أوميكرون المتحورة الجديدة من كورونا. يقول العلماء إنه أكثر أنواع المتحورات من كورونا إثارة للقلق منذ دلتا وربما على الإطلاق، وتنبع هذه المخاوف بين خبراء الأمراض من الخصائص الجينية للمتغير، كما أن منظمة الصحة العالمية شددت على أن الأمر قد يستغرق أسابيع لفهم المتحور الجديد أوميكرون. عن هذا الأوميكرون ستكون حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. قال عالم الفيروسات البريطاني رافي جوبتا على تويتر عن البديل المسمى P11529: هذا الأمر مقلق ولم أقل ذلك منذ دلتا. تنبع المخاوف بين خبراء الأمراض من الخصائص الجينية للمتغير فضلاً عن التأثير الملحوظ له في المجتمعات في جميع أنحاء جنوب إفريقيا. يمتلك أوميكرون عدداً من الطفرات غير العادية، لا سيما حوالي 30 طفرة من البروتين الشائك، الجزء الذي يربط الفيروس بالخلايا البشرية. بناءً على تجربة المتغيرات السابقة، من المعروف أن بعض الطفرات يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الفيروس أكثر قابلية للانتقال، ويمكن أن يقلل حتى من فعالية اللقاحات. معنا ضيوف مختصون في حلقة اليوم سيشرحون لنا وبالتفصيل ما الذي يجري ولماذا كل هذا الخوف والتأهب جراء هذا المتحول. لكن قبل ذلك، ماذا تعني كلمة أوميكرون؟ سر التسمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية على المتحور الجديد متعدد الطفرات بسيط جدا على ما يبدو. فعبارة أوميكرون تعني الحرف أو باليونانية والحرف الخامس عشر في أبجديتها. أما لماذا أطلق هذا الحرف على السلالة المستجدة؟ اعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور كوفيد-19 أواخر العام 2018 على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية كألفا وبيتا وغاما ودلتا من أجل تسمية المتحورات التي طفت إلى السطح. وكان متحدث باسم المنظمة أوضح في وقت سابق حين بدأت شائعات تنتشر عن ظهور متحور يدعى هيهي في الصين، اتضح فيما بعد أنها مجرد شائعة لا أساس لها، أوضح أن فريقاً من المتخصصين تابعاً للمنظمة العالمية أوصى باستخدام الأحرف اليونانية لتسهيل الأمر على غير المتخصصين، كما أكد حينها أن الخبراء لا يطلقون أسماء مدن أو بلدات على متحورات كورونا عامة. ضيفنا دكتور غسان سعيد، بروفيسور في الأورام المناعية والسرطانية. سألناه ما أهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها في ظل ما نعرفه من معلومات قليلة عن المتحور الجديد. منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد على أنه هو متحور بسموه variants of concern، هو شديد الأهمية. السبب أنه في هذا المتحور كثرة الطفرات الموجودة فيه، تم اكتشاف 31 طفرة في هذا الفيروس اللي هي تختلف عن سابقيه اللي ألفا بيتا جاما ودلتا، 11 منهم في الجزء اللي هو اللي بسموه السبايك بروتين، جزء البروتين الشوكي، مش بس بالبروتين الشوكي، في الجزء اللي بسموه الريسبتور بايندينج دومين اللي هو الجزء اللي بيرتبط بمستقبلات الخلية الـ-A2 ريسبتور عشان يسرع دخول الفيروس إلى الخلية. فكان هذا رفع علم خطر أنه ممكن يزيد أو يكون بناء على الطفرات اللي درسناها واللي بينت خلال هذا المسح الجينومي اللي قاموا فيه. يشكروا جدا علماء في جنوب أفريقيا، لأنه المسح الجينومي بيكلف، اكتشاف السلسلة الجينية دائما بعينات عشوائية للتعرف على طفرات أو متحورات جديدة هو جزء مهم جدا جدا. وفي العالم كله أكبر دولتين متطورتين في هذا المجال هما بريطانيا وجنوب أفريقيا، أسرع من عندنا حتى في أمريكا. فهذا الاكتشاف أنه وجود هذا الـ 11 طفرة في هذا الريسبتور بايندينج دومين تبع الفيروس خلى منظمة الصحة العالمية تصنفه على أنه أكثر خطرا. والسبب أكثر خطرا الـ 11 هدول مرتبطين بخطورته أنه بيزيد الري انفكشن، يعني ممكن الناس اللي أخذوا الفيروس العادي تبع ووهان أو دلتا أو ألفا أو بيتا ممكن ينصابوا مرة أخرى بهذا النوع أو المتحور من الفيروس. من الناحية الوبائية تثير الاتجاهات قلق العلماء والحكومات أيضا. تنفجر مستويات الحالات في منطقة غوتنغ بجنوب أفريقيا، المنطقة التي يعتقد أنها مصدر البديل، أخذة في الازدياد. وشددت منظمة الصحة العالمية على أن الأمر قد يستغرق أسابيع لفهم المتحور الجديد أوميكرون بشكل أفضل ومدى قابلية انتقاله أو خطورته مقارنة بالسلالات السابقة. لكن هو أسوأ من دلتا؟ ربما يكون السؤال الرئيسي هو أن أحد العلماء غير قادرين حتى الآن على الإجابة بشكل مؤكد على ذلك. تعد دلتا اليوم هي البديل السائد لفيروس كورونا، وتنتشر على مستوى العالم بفضل خصائصها التي تسمح لها بالمرور بسهولة أكبر بين البشر وتجنب بعض أنواع الحماية من اللقاحات. حتى ومع ظهور المتغيرات الأحدث، فقد احتفظت دلتا بقربها من الهيمنة. ومع ذلك فإن الأدلة المبكرة تترك الباب مفتوحاً أمام احتمال أن يكون البديل الجديد قادراً على التخلص من دلتا. فشارون بيوك أستاذ الصحة العامة وعلم الأحياء الدقيقة في جامعة كامبريدج قال: تشير الملاحظات الأولية إلى أن إوميكرون كان قادراً على التأسيس في مقاطعة غوتنغ ومنافسة دلتا، ويمكن أن يكون أحد الأشياء الإيجابية حقيقة أن المتغير الجديد يمكن تشخيصه بسهولة عن طريق PCR المنتظم، والذي من شأنه أن يمكن الحكومات من الاحتفاظ بعلامات تبويب أفضل لأحمال الحالات. سألنا دكتور غسان مجددا: ماذا يعني أن هذا المتحور أكثر شراسة من دلتا، وكيف يمكن البقاء بعيدا عنه؟ نعم، أول شيء خبرين مهمين لازم نشارك الجمهور فيهم. ما في ولا متحور حيخلي المطاعيم تأثير المطعوم من 100-90 للصفر. ما في شيء اسمه لا يحدث الشيء هذا لأنه في خلايا عندك في الجسم، خلايا مناعية ميموري بي سيلز وميموري تي سيلز، والعملية معقدة جدا أكثر من ما أنه نتخيل أنه حيطلع فاريانت جديد أو متحور جديد يلغي تأثير التطعيم نهائيا لدرجة الصفر. هذه واحدة. الثانية النظرية أنه إحنا نشوء هاي المتحورات، نظرية نشوء هذه المتحورات أنه في ناس بتكون غير مطعمة، يعني مش ملقحين، وعندهم أمراض مثلا في إميونو كومبرمايز، يعني عندهم أمراض مناعية معينة بتخلي الفيروس يعني يصول ويجول داخل أجسامهم وينتج طفرات جديدة ممكن تكون أخطر من اللي نعرفها. فهذول الخبرين يعني مهمين. الخبر الثالث والأهم، أنا بتوقع أنه كل ما زادت طفرات الفيروس كل ما ضعف الفيروس. يعني وجدنا الحاجة المهمة يعني الملفتة للنظر في هذا التحورات، أنا طلعت على الخريطة الجينية والتحورات واختلاف هذه الطفرة الجديدة عن الطفرات القديمة، وجدنا أنه في 10 أو 11 طفرة جديدة في هذا الريسبتر بايندينج دومين اللي هو المسؤول عن ارتباط الفيروس بالACE2 ريسبتر عشان يدخل الخلية. وهذه الطفرات ممكن تلغي، إذا كانت طفرة غلط ممكن تلغي دخول الفيروس للخلية مش العكس. هل هناك أي شيء يمكننا القيام به؟ استغرق الأمر أكثر من 24 ساعة بين إعلان جنوب أفريقيا عن المتحورة أوميكرون والدول الأوروبية التي علقت الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا. يخشى بعض الخبراء من أن المتحورة ستؤدي إلى وصم بلدان جنوب أفريقيا وبوتسوانا، حيث تم أيضا توثيق حالات. القلق هو أن هذا قد يستثني البلدان الأخرى عن الكشف عن وجود متغيرات مستقبلية. ولكن كما يتضح من الحالات التي تم اكتشافها في رحلة جوية من بلجيكا إلى إسرائيل، فقد انتشر إوميكرون بالفعل في مكان آخر. ضيفنا أيضا دكتور عبد الكريم قزيز، إخصائي في علم الأوبئة. وبما أن هناك منع للسفر اليوم إلى الدول الأفريقية وتعليق للرحلات أيضا، سألناه ما هو المطلوب اليوم من احترازات. يعني بأي حالة ظهور متحور جديد، وخاصة إذا كان هذا المتحور يغير من مواصفات وسلوك الفيروس، يجب أن ندق ناقوس الخطر وأن نبدأ ببعض الإجراءات. الإجراء الأهم هو محاولة حصر الفيروس ومنعه من الانتشار. يعني الآن أغلب الدول يجب أن تفرض قيود للسفر. يعني الحالة التي ظهرت في هونغ كونغ كانت من مسافر قدم من جنوب أفريقيا، الحالات التي ظهرت في بلجيكا أيضا من مسافرين قدموا من القارة الأفريقية. وبالتالي العامل الأهم والإجراء الأهم هو فرض قيود للسفر لمحاولة حصر الفيروس حتى ضمن جنوب أفريقيا نفسها. الأمر الثاني هو المسارعة في عمليات التلقيح والإجراءات الوقائية في الدول الأخرى. يعني دائما المتحورات تستغل الفرصة بأن يكون هناك فئات غير ملقحة. المشكلة يعني الفيروس، أي متحور جديد يجب علينا حصره، لذلك يعني لماذا نقوم بفحوصات التسلسل الوراثي حتى نحدد بالتحديد أين هي المناطق الجغرافية التي ينتشر فيها هذا المتحور ونحاول منع انتشاره. قد يكون من المبكر الآن الحديث عن دليل قوي أن هذا المتحور هو أكثر انتشارا من المتحورات السابقة أو أنه يقاوم اللقاحات، ولكن الطفرات الموجودة هي يعني تثير المخاوف بشكل كبير. تحدث الضيف الكريم دكتور عن طفرات في الجزء الذي يرتبط بالخلايا وغيرها، وبالتالي حتى قبل ظهور بيانات دقيقة عن سرعة انتشار هذا المتحور يجب علينا محاولة حصر هذا المتحور. قيود السفر هي ضرورية، وأيضا في المناطق التي لم ينتشر فيها المتحور الجديد يجب أن نقطع الطريق على الفيروس بالتلقيح واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة. كون ضيفنا جاء على ذكر أن المتحورات السابقة خفضت تأثير اللقاح بنسب متفاوتة وكان بعضها وصل إلى 40% كالمتحور دلتا، سألنا ضيفنا الدكتور غسان سعيد ما مصير اللقاحات مع التأثر الذي يقولون إنه الأكبر بين المتحورات؟ على الواقع إذا شاهدت المرضى الآن، الناس اللي أخذوا التطعيم نسبة الموت السرير، يعني موت نتيجة الإصابة بكورونا أو أنه يدخل العناية المركزة، نسبة قليلة جدا جدا جدا، نسميهم البريك ثرو كيسز. هذول البريك ثرو كيسز نسبة قليلة جدا جدا، وحتى اللي يصابوا بعد اللي طعموا أعراضهم بتكون خفيفة إلى متوسطة، ولا يدخلوا إلى العناية المركزة ولا يتم الموت. فبالتالي المعلومات 40% لبعض اللقاحات نعم، لكن اللقاحات المعروفة اللي احنا بنعرفها فايزر وموديرنا وجانسون اند جانسون واسترازينيكا وغيره، يعني هذه اللقاحات تؤمن قدر كافي من الحماية لكي لا يدخل الإنسان غرفة الإنعاش أو الموت. هناك حديث عن أن هذا المتحور الجديد يسبب تلفاً في جهاز المناعة، سألنا ضيفنا دكتور عبد الكريم عن تقييمه. من المبكر جداً التوقع والتنبؤ بطريقة ردة الفعل المناعية لهذا الفيروس. يعني نعم قد يسبب هذا الفيروس سرعة انتشار أو يقاوم يضاعف مناعة فعالية اللقاحات بشكل جزئي، ولكن من المبكر جدا الحديث عن تغير في الإمراضية، في طريقة إحداث المرض وطريقة إحداث الاختلاطات. وأنا لا أعتقد أنه يعني من المناسب الآن الحديث عن طريقة رد الفعل المناعي، لأنه كما ذكر دكتور ضيفكم أنه الجهاز المناعي هو جهاز معقد ولديه العديد من الأسلحة، وطريقة التنبؤ بالاستجابة المناعية هي أمر معقد، وبالتالي لا أعتقد أبدا أنه من الممكن الحديث عن أن هذا الفيروس المتحور قد يدمر الجهاز المناعي أو قد يسبب استجابة مناعية مختلفة عما شهدناه في المتحورات السابقة. هل التحايل على جهاز المناعة هو ما يجعله أكثر انتشاراً؟ هذا ما سألناه لدكتور غسان. لا أعتقد، أعتقد أنه المناعة هي جسمنا حيستقبل ألفا وبيتا وغاما ودلتا وهذا النيو فاريانت بنفس الطريقة، لأنه الجسم كله غريب، والجسمنا إحنا بيكون مناعة أو بيهاجم أو بيتعرف على كل الجسم الغريب وليس جزء واحد فقط من الجسم الغريب. هو يتحايل أنه كيف يحاول يعني يتحور بطريقة أنه يكون أكثر شراسة، أكثر فعالية لدخول الخلية، عشان هو المشكلة في الفيروس أنه يدخل الخلية. لذلك اللقاحات بسموها neutralizing antibody، الأجسام المضادة الموجودة في جسمنا نتيجة اللقاحات، هي إيش؟ تتحد أو ترتبط مع الفيروس وتتعرف عليه قبل ما يدخل الخلية، قبل ما تصير سايتوكاين ستورم اللي هي العاصفة المناعية وغير ذلك. فبالتالي هو لا أتوقع أنه يكون أكثر تحايلا على الجهاز المناعي، ممكن يتحايل على أنه الأنتي بادي اللي نتج أخذناه عن طريقة ايذر يعني اي الفاكسين اللقاح أو الري انفكشن الإصابة بالمرض، ممكن انه يتحايل على جزء منها او ينفذ من انه يتعرف عليه جزء منها، ولكن لا يوجد شيء اسمه 100% و 0% بالنسبه للقاحات. الناس الملقحين، وانا اشيد واهيب بكل العالم وبكل الناس اللي بيسمعونا انه يروح ياخذ اللقاح، لانه اللقاح احسن تتأذى يوم يومين من نتائج اللقاح العرضية، وجع بذراعك أو أعراض خفيفة من حرارة وغيرها، أحسن ما تروح على الآي سي يو. ومنشوف أمامنا لا نستطيع محاربة هذا الفيروس إذا لم نتطعم، لأنه الفيروس إذا لم تتطعم حيصيب الشخص الغير مناسب أو المريض ويتحور وينتج كل يوم طفرة وتحور جديد، ممكن منها طفرة لا نستطيع أنه إحنا نتفاداها. الثانية، الحلو في الموضوع اللقاحات الغير تقليدية اللي هي لقاحات فايزر وموديرنا وغيرها، ممكن خلال أسابيع تغيير الجرعة، إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح تحتوي المتغير الجديد. والفضل لأنه العلماء الآن اللي على طول نشروا السلسلة الجينية والتسلسل الوراثي لهذا الفيروس بشكل سريع. والحاجة الأخرى والمهمة جدا جدا أنه اكتشف أنه هاي الطفرة الجديدة اللي هو فحص البي سي آر اللي احنا بنعتمد عليه لنعرف انه معك كورونا او ما معك كورونا، يعتمد على 3 جينات موجودة في اللي هي الكورونا الفيروس نفسه. واحد منهم اللي هو الاس جين الموجود، it's a drop out يعني غير موجود. فبالتالي لما تعمل مسحة وتعمل بي سي آر اذا ما في الاس بروتين، معناها انه هذا الفاريانت الجديد، اذا في معناها هو الفاريانت القديم. الموضوع بيسهل اكثر بكثير، وممكن نسيطر على ونتعرف على الفيروس بشكل سريع جدا، اقل خطأ تكلفه واقل وقت من اللي هو تسلسل الوراثي. في 20 دقيقه مع براء صليبي. بدأ تسلسل حظر السفر يأخذ أبعاداً واسعة، فعدة دول بينها بريطانيا وهولندا فرضت حظراً على الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا والدول المجاورة لها، وكذلك فعلت دول عربية بينها المغرب والسعودية والإمارات. امتلاك هذا المتحور مجموعة غير عادية من الطفرات يمكن أن تساعده على التحايل على مناعة الجسم وتجعله بالتالي أكثر قابلية للانتقال، أي قد يكون قادراً على التهرب من اللقاحات أو الانتشار بشكل أسرع من متغير دلتا السائد حالياً، ما يشكل تهديداً كبيراً لا سيما بعد بدء دول العالم الخروج من قيود الوباء. أوروبا اليوم واحتمال عودتها لتكون بؤرة للوباء، واليوم هناك محاولات لعودة الإغلاق، خصوصا بعد أن قامت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بإلغاء كل إجراءات التشديد والإغلاق، وعليه لا يمكن التكهن بمدى التزام هذه الدول بإغلاق كامل. هذا ما يجعل من أوروبا ربما لتكون بؤرة. ماذا يعني ذلك؟ سألنا دكتور غسان سعيد. والتأثير حيكون يعني على الوضع الاقتصادي لا شك في ذلك. يعني احنا شاهدنا انه من الخبرة السابقة مع المعاملة مع هذا المرض ووجود الإغلاق كيف تأثرت الدول اقتصاديا ودمرت بعض اقتصاديات بعض الدول. فهذا بيرجعنا الى المربع الاول، انه الناس اللي رافضين التطعيم، يعني عندنا مشكلتين بسموه vaccine hesitancy، الناس اللي رافضة تأخذ التطعيم أو مترددة، والمشكلة الأخرى والمهمة والأهم إنه ال vaccine distribution، يعني إنه توزيع ال vaccine. يعني عندنا في أمريكا فائض من ال vaccine، فائض من التطعيمات، وقليل الناس ما بدهم يأخذوا. لغاية الآن إحنا في أمريكا حوالي 58% من الشعب الأمريكي ملقح والباقي لا. في دول ثانية مثلا في القارة الأفريقية الناس عايزة تأخذ التطعيمات، ولكن التطعيمات غير موجودة. والسبب أنه إحنا اكتشفنا هذا النوع الفاريانت المتحور الجديد في جنوب أفريقيا، ممكن يكون موجود بأفريقيا كلها وإحنا لا نعرف، لأنه جنوب أفريقيا دولة نسبيا متقدمة علميا على الدول الأفريقية الأخرى. وبعدين التطعيم السائد عندهم في جنوب أفريقيا هو تطعيم جانسون أند جانسون، وهو جرعة واحدة. وأنا أعرف وخبراء في هذا المجال يعرفوا أنه جرعة واحدة من جانسون أند جانسون لا توجد لديها النجاعة الكاملة لكي يعلن الشخص نفسه أنه متطعم ومحمي تماما. فبالتالي يجب على الدول الغنية المسارعة، وهذا درس، يعني إشارة خطيرة جدا، إشارة تحذير خطيرة جدا لهذه الدول، أنه المفروض أنه تساهموا في تسريع توزيع المطاعيم على الدول الفقيرة، لأنه كل يوم حيطلع لنا فاريانت جديد. كمان لحسن الحظ هذه المرة تختلف عن المرة اللي قبلها، أنه الآن عندنا أدوية ضد هذا الفيروس، وأنا يعني من الناس اللي كثير متحمس للحبة اللي أنتجتها فايزر واللي هي ستطرح الأسواق قريباً، وهي ضد نوع بروتين معين موجود في الفيروس نفسه، مش زي تبعت ميرك وتبعت الريمدزفير. هذه خاصة جدا لكاينيز، بروتين معين موجود بالكورونا فيروس نفسه، ولذلك هي خاصة له، ولذلك هي ممكن تكون لها نجاعة كبيرة جدا. وجود الأدوية، وجود المونوكلونال أنتيباديز اللي هي ممكن تديزاين يعني بسرعة تغير وتنتج في المعمل لتجابه الفيروس الجديد أيا كان نوعه، سهولة وسرعة تحوير المطاعيم لتشمل هذا الفيروس أو هذه التحول الجديد، كل هذه العوامل الجديدة ما كنا نعرفها في السابق، وبالتالي حيكون تأثير الإغلاق أقل وطأة اقتصاديا. حتى أنا أتوقع أنه إحنا لن نغلق الدول هذه، وحتستمر مجرد أسبوعين ثلاثة أربعة لغاية ما يحطوا الفاريانت الجديد تمشي الأمور. على الصعيد العالمي، أصبحت أوروبا مجددا بؤرة للوباء للوفيات. في ألمانيا مثلا تخطت عتبة 100,000 وفاة، وأعادت النمسا أخيرا فرض تدابير الإغلاق، وأعلنت فرنسا تعزيز الإجراءات الصحية. وتسببت المخاوف المتعلقة بهذه المتحورة الجديدة التي تم اكتشافها، بينما تسبب القيود الصحية توترا اجتماعيا واستمرار عدم الثقة في التطعيم في انخفاض أسعار النفط وتراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية. إيطاليا كانت منعت من دخول أراضيها الجمعة أي شخص زار جنوب أفريقيا في الأيام 14 الماضية. في آسيا أعلنت سنغافورة حظرا مماثلا يبدأ تطبيقه الأحد باستثناء مواطنيها والمقيمين فيها. القارة السمراء أيضا متضررة بالأصل من دلتا، وهناك أكثر من 3 ملايين مصاب بكورونا بمتحوراته، وأكثر من 90,000 حالة وفاة. وهذا يدعونا للسؤال، إلى أين تتجه هذه القارة مع المتحورة الجديدة الأخيرة؟ سألنا هذا السؤال لضيفنا الدكتور عبد الكريم. يعني القارة الأفريقية منذ البداية كانت يعني ذات خطورة مرتفعة، بداية لأنه هناك انتشار كبير لإمراضيات مشتركة والتي تضعف الجهاز المناعي، كمثال على ذلك مثلا أمراض السل والإيدز والملاريا وغيرها. السبب الثاني هو تعثر حملات التلقيح في هذه القارة، يعني أكثر بلد أفريقي في حملات تلقيح مثلا جنوب أفريقيا النسبة لا تتجاوز 40%، بينما بعض البلدان لا تتجاوز النسبة 2 أو 3%. يعني زد على كل عوامل الخطورة هذه، إذا كان المتحور الجديد أكثر انتشاراً من المتحور دلتا، فنحن أمام أزمة حقيقية، أنه سيكون هناك انتشار أكبر وحالات أكبر، وبالتالي قد يكون هناك ضغط على الأنظمة الصحية التي هي ضعيفة في البداية. أغلب الأنظمة الصحية في أفريقيا هي أنظمة متهالكة ضعيفة، لا تستطيع الاستجابة حتى للإشكاليات الصحية العادية، فبالتالي يعني القارة الأفريقية تحتاج إلى دعم دولي لدفع حملات التلقيح فيها، وأيضا لدعم الأنظمة الصحية للاستجابة للعادات المتزايدة والتي قد تتزايد خلال الأشهر المقبلة. يعني مثلا في جنوب أفريقيا خلال الأشهر الماضية كان عدد الحالات لا يتجاوز 200 حالة يوميا، ولكن فقط في الأسابيع الماضية، وقد يكون السبب هذا المتحور الجديد، عدد الحالات تجاوز 2000 حالة يوميا، وبالتالي قد نشهد ارتفاع مشابه في الدول الأفريقية التي قد ينتشر بها هذا المتحور، وهذا يؤكد على ضرورة الدعم الدولي لهذه القارة التي لن تستطيع بمفردها أن تتعامل مع هذا التحور الجديد. أعلنت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية الجمعة الماضية أنها ستطور جرعة معززة ضد متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون. وقالت موديرنا إن هذه واحدة من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا. وأضاف رئيس الشركة ستيفان بانسيل أن المتغيرات في متحورة أوميكرون مقلقة، ومنذ أيام ونحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذه المتحورة. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لطيب الاستماع، إلى اللقاء.